هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دينا حسني يوسف المقيمة في منطقة العجيزي بجوار موقف شبين الجديد طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: شكوتي باختصار يا حضرات إن أنا وجيري كتير طبعا ساكنين في مساكن الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، وطبعا تابعة للحي وللمحافظة. أول مشكلة بقى إننا استلمنا الشقق بشكل ودي، يعني كانوا لسه ما خلصوش المنطقة كلها زي ما هو محدد في الرسومات النهائية وسلمونا، وخصوصا البنية التحتية للمنطقة مفيش أعمدة إنارة ولا في أرصفة، والجناين اللي وعدوا إنهم هيعملوها كمان ما تعملتش، والبلعات سايبينها من غير غطا. ولما نروح نشتكي نسمع: أولا البلعات كان ليها غطيان تقريبا اتسرقت، ثانيا عمدان النور في الخطة، واسألي صبح من ورايا لو مش مصدقاني. من غير سؤال حضرتك، احنا عاوزين نشوف الكلام ده بيتنفذ على ارض الواقع مش مجرد وعود وخلاص. لا لا وقال في لا، احنا مش بتوع وعود وخلاص يا هانم، دي مجرد تشطيبات هتخلص في يوم وليلة، ما تقلقوش يا جماعة. ولما تمر الشهور من غير ما حاجة تحصل يبقى لازم نقلق، وكمان لما نشوف اقوام الزبالة بتظهر في المنطقة بسبب عدم وجود صناديق زبالة، وكمان لان محدش بيعدي يشيلها، يبقى لازم نقلق يا حضرات، لان دي فيها خطورة علينا بسبب الحشرات والزواحف والكلاب اللي بتتلم عليها. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، عشان منطقة مساكن الاوقاف في العجيزي مدينة طنطا، يا ترى ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.